في العادة يبدأ الموسيقار الكلاسيكي يشعرك بالتوتر في وسط القطعة وليس في بدايتها، ثم يتطور اللحن صاعدا. ولكن عند لودفيغ فان بيتهوفن لا توجد قواعد. ستراه بعد قليل يضعك في جو متوتر بعد مضي 5 ثوان فقط من البداية، وستبدأ انفجاراته وما أكثرها من 15. هذه هي السيمفونية 9 والأخيرة لبيتهوفن. قال عنها البروفيسور سانتيانا: لقد خلق الله الدنيا لسبب مهم جدا، خلقها حتى يأتي رجل اسمه بيتهوفن ويكتب السيمفونية 9. تبدأ 9 قوية وتنتهي في السماء، وبين البداية والنهاية 1 وبضع دقائق من الفتوحات الموسيقية. سنستمع الآن إلى الدقائق 4 الأولى من 9 لبيتهوفن.